لعل رحمة ربي حين يقسمها لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حاتم الأرض يا لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم. يا رب واجعل رجائي غير منعكس يا وَالْقُبْ بِعَبْدِكَ فِي الدَّارَيْنِ والطف بعبدك في الدارين إن له ثغرا متى تدعو الأهوال ينهزم ثم الصلاة على المختار ثم الصلاة على المختار ثم الصلاة على المختار سيدنا خير الفريقين. خير الفريقين من عرب ومن عالم. ثم الصلاة على المختار سيدنا خير الفريقين من نور بن ومن عجم. ثم الصلاة على المختار. ثم الصلاة على المختار. ثم الصلاة على المختار سيدنا خير الفريقين من نور بن ومن عجم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. ثم الرضا عن أبي بكر والآل والصحب والآل والصحب ثم التابعين فهم والآل والصحب ثم التابعين فهم والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا رب يا رب يا حرام